لم يقطع المعاهدة ثم يبدأ القتال، قال لا خدوا 14 هنديكم من عندنا ايه 14 لتستعدوا فيها، وكل واحد يوضب ايه يوضب حاله. الفسيحوا في الارض 4 أشهر، بس اعلموا انكم الاربع اشهر دي مش هتعجزوا ربنا، مش هتفوتوا منه. فاذا انسلخ الاشهر الحرم يبقى الموقف انتهى. هل بانسلاخ الاشهر الحرم يكون الموقف انتهى؟ يبتدي بقى يقتلوهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويخرجوهم ويحشروهم؟ قال لك لا، في مرحله اخيره، وهي مرحله ايه؟ بعد ما تنسلخ الاربعه اشهر انتهت العلاقات بين الايمان والكفر. قام قال لك لا، لأن الله برضو يريد أن يتحبب ويتودد إلى خلقه ويفتح لهم باب الأمل في أن يعودوا إلى منهجه. ماذا صنع؟ قال بقى الآية دي، وإن أحد، يعني بعد انقضاء المدة بقى، من المشركين استجارك فأجر. الله، وإن أحد من المشركين استجارك، يعني بعد المدة، يبقى دي مرحلة أخيرة بعد المدة. وإن أحد من المشركين استجارك، أولا النص فيه بيان، إحنا عندنا بيقولوا في النحو في اللغة العربية يعني إن إن لا تدخل إلا على فعل، تدخلش على اسم أبدا. إن قام زيد قام عمرو، إن يقم زيد يقم عمرو. وإياك أن تفهم إن فيه إن جي بعدها إيه اسم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، دي مش الشرطية، لا ده دي إن بمعنى إيه، ما هن أمهات، إن أمهاتهم إلا اللائي إيه؟ ما أمهاتهم، تبقى دي إن مهش هي دي. إذن إن ما تدخلش إلا على فعل. لكن في النص البياني القرآن اللي بيقول ده بلاغة وإعجاز ومش عارف إيه، جاء بعدها مين اسم إن أحد. يبقى المال القياس كان يقول إيه، إن استجارك أحد من المشركين فأجر، لكن جاب أحد. ولذلك لما بنعرب أحد ما بنعملش الفاعل، لما يتقدم يعربوا فاعل، يعربوا مبتدا والباقي خبر، قال لك لا برضه هو فاعل بس هنقدر له فعل من جنس المتأخر. والتقدير إيه، إن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجر. طب وليه اللفة دي، عشان إيه؟ أم قال لك لأن فيه مستجير وفيه طلب استجارة. هل الاستجارة عرف بها المستجير أم المستجير عرفت منه الاستجارة؟ افرض أن واحد كده المؤمنين على الحدود كده بتاع الكفار هم والحدود هنا ايه، وبعد ذلك سمعوا صوت بقول أنا مستجير بمحمد، أنا مستجير بالمؤمنين، وبعدين ظهر الايه المستجير، يبقى الاستجارة ايه سبقت وبعدين المستجير ظهر. طب هب ان لهم دي الاذن بقى اللي هي الاذاه، استجار للاذن الاول وبعدين العين شافته، لكن يفرض ان هو قبل ما يقول استجار برز كده، مش مجرد بروزه وهو كافر نروح لا فينه، نستنى لما ايه يقول انا مستجير. فقدم احد على استجاره علشان ايه، علشان نفهم ان الاذن ان سبقت بالاستجاره يبقى كلام طبيعي، لكن ان الشخص سبق الاستجاره يبقى هي دي اللي عايزه واقفه. وقال وان احد من المشركين استجارك فاجر. هنا استجاره يعني طلب الجوار، وطلب الجوار اول ملحظ من ملاحظ ضعف المستجير، لان المستجير لله يبقى لازم ايه ضعيف، مش قادر يحمي نفسه، فبيستجير، بيستجير ممن يملك، ممن يملك الاستجارة. حين يستجير الاستجارة دي سببها ايه؟ ليسمع كلام الله. يبقى فطنة بقى اللي حيقبل ان يجير انه يفهم هل هو عايز يسمع كلام الله صحيح ولا دي خدعة ودفاع للزمن، يعني تطويل اجراءات كده علشان ولا كلام صحيح. ده الفطنة المجير بقى نفهم من طب يسمع كلام الله، كلام الله القرآن، هيقعد يسمع كلام الله كله ولا يسمع كلام الله في هذه المسألة اللي هي سورة براءة مثلا، أو يسمع كلام الله فيما يقذف في قلبه الإيمان، أو يسمع كلام الله فيما يطلب فيه الدليل، أو يسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة، المهم أي حاجة من هذه المسألة.